حديثه واحد اللي عندي نجار وولد واحد نصراني بده يعمل عندي تابوت وانا قلت بدي استفتي يعني بجوز اعمل له تابوت قلت له انا واجه عندي ما اسوي تابوت عشان الشغل واقف بده يستبدل لا مش عشان الشغل واقف ما في شيء اعتقادي روح اسال الشيخ لو اجل عندك شو بتسوي؟ بسوي له تابوت لو قال لك طليب لا لا اسمع هذا الشيء ولا نشوف طيب قبل انا ازود شيء ايه ما في مال قبل ما بين لك الحكم الشرعي انت كيف بيجوز تفتي من عندك طعم تابوت كيف مش فتوى اجتهاد انما هذا لا يخالف الدين بتذكر المعلومات السابقه شو السلام يا شيخ حمد الله يهديك انما عمل الفتوى شو المقصود فيها غير العمل اعطيني جواب العمل يعني خذ واعطي معي الفتوى لما واحد يجيب يوجه فتوى للمفتي اليس ليعمل بمقتضى الفتوى طبعا فانت هلا اولا تفتي نفسك وثانيا لتعمل بفتوى نفسك فأنت عم تقول بكل صراحة لو جل عندي كنت بتبه معه فإذن أنا بقول لك شلون تفتي نفسك بنفسك بتقول أنا مو فتوى شو مو فتوى يعني بتقصد يعني ما لك عامل حالك شيخ إسلام تفتي الناس هذا صحيح مو عامل حالك شيخ لو انا قلت لي اعمل لي صليب بعد ما اعطيني حرام ما بجوز يعني بس افكي نفسي بقول هذا حرام شو اعمل سامحك الله ما بتعرف قول الرسول عليه الصلاه ان الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات فانت وين المنزل الوسطى هي ضيعتها انت ماسك الحلال وماسك الحرام اي بينهما امور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس سواء انت من الكثير ولا من القليل لا من القليل فاذا ما بيجوز تفتي نفسك بارك الله فيك وقد تعمل تابوت تحطه فيه جوا يعني انت بتعرف قبل الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان خليك معي يا شيخ حمدي في مين يدبر لك الشاي هلا يوزع لك اياه الله شو بيقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان انت بتعتقد ان سنة النصارى للتابوت هدى ولا ضلال وين الوقفة ومثل ما بيقولوا عندنا وقف حمار الشيخ عند العقبة صنع التابوت يعني بقول لك سمحك الله بفكر انه ما عم يدايلي شو بقول لك كتر خيره ما عليك صطي شو رايك بصنع التابوت هذا هدى ولا ضلال احيانا بنعمل تابوت لنقل الجثمان من مكان لاخر مش مشان تفر فيه واحيانا يتزل فيه انا بقى انت بتعرف من انه نوع او من اي حين من الحينين اللي انا عم اسالك عن التابوت احيانا ما انه حين الذي يتزل فيه ليش حولت انت احيانا واحيانا سامحك الله ترك لي يا حبيبي انت هلا ما في قصة اللي انت حكيتها لا تشعب لي شرقي وغربي القصة اللي حكيتها هذا من انه نوع مو تابوت مشان يدفنوا فيه الميت شايف قديش اخذت علينا وقت ضيعت علينا سامحك الله ايه الان هذا التابوت هدى ولا ضلال؟ ضلال. طيب فانت لما بتقول انا لو اجي عندي بصنع الشيء هذا عم تساعده على الهدى ولا على الضلال؟ لا مش مسلم هذا. لا تحرفها. لا تحرفها. لو إجاك نصراني بده يشتري من عندك عنب وانت بتعرف انه بده يعصر الخمر بجود شوف هذا مثال لازم تعتبره عندنا تعبير السوري فرام وانتو بتقولوا بريك مشان ثاني مرة ما تنطلق تفتي نفسك بنفسك لازم تذكر بارك الله فيك آية واحدة في القرآن تكفيك شو هي الآية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أنت يا تحكم أنك من القليل أو من الكثير وقد حكمت على نفسك وانتهى الأمر فإذا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون الذين يعلمون أكثر أم الذين لا يعلمون؟ لا لا لا تحيل ليش ماشي معي؟ أنا عم أحكي وأنت علق شارد عم تفكر بشيء معناها بفوتك شيء مما أقوله حينئذ يقع سوء التفاهم ما بيجوز هذا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون الذين يعلمون أكثر ولا أقل؟ أكثر هذول الأكثر أنت جعلت نفسك منهم شو يجبه بنص الآية؟ لأنه مش لكي أنا أعلم كتب الناس بده يضيع أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون نعم الذين لا يعلمون أكثر ولا أقل أهل لا يعلمون أكثر طيب وأنت منهم؟ نعم طيب أنا ماشي معك فكرت ما لنا اجعل فكرت عند ذكر كوكب ما لنا فيه فأنت مدام تعرف نفسك ومن عرف نفسه قد عرف ربه أنك من الكثير أو الأكثرين الذين لا يعلمون شو يجب من نص الآية يسألوا مين الكثيرين والأقلين فلا تتهور ثاني مرة تقول أنا بفتيها وأنا بعملها إياك ثم إياك. أنا قصد كان يجوا عندنا نعمل لهم توريت وغلو موتهم بس مسلمين يعني على الضفة غضية كنا نعملهم لما أنا زي ما هذا فاني يجي الشغلة هاي لكن راح عن بالي إنه هذو الجماعة راح ينفلوا فيه شغل بجوز حال التاني حال التاني بجوز مسلم بدأ بلو بعض المكان بشاهد الدروس وهو دفروض محمد هذا اللي يقول ما بتعرف حديث وقعة أحد استشهد فيها بعض الصحابة منهم والد جابر بن عبد الله وعمه وبعد ما وضعت الحرب أوزارها راح جاب دابة يحط أبوه وعمه معادلين دابة عشان ينقلهم ليدخلوا المدينة وإذا بمنادي الرسول عليه السلام ينادي طبعا على لسان الرسول أن يدفنوا الموتى في مصارعهم قال فحفرت لهم في مكانه ودفنتهم لا يجوز نقل الميت من مكان إلى مكان. يا مدام أجبت هاي مناسبة. أنا مر علي ما بعرف من مين سمعت. إنه إذا إنسان يوصي وصية. إنه أنا إذا متت يدفنوني في القدس. في القدس أفضل من هون. إذا ما فيش حاج علي وما في ماء يلغون اللي في القدس. أما إذا قلت إذا مت هون من هون الشام ما وصية نفذ الوصية أو بالإعراض أو محل ذلك. أما إذا المكان مبارك اللي فرض يودون عليه زي المدينة زي القدس مبارك أكثر من المنطقة اللي يموت فيها أنا شايف بقولوا إذا كان يبض علي يعني إذا كانوا ما فيش حاج عليهم ما في مانع يقولوا أما إذا في حاج وما شاء قبص يجي يقولوا أما إذا قلت مثلا يموتوا في العراق هون العراق واحد واحد أو الشام هون الشام واحد واحد ما وصية تنفيذ الوصية ما أعرف هذا الحكي هذا حشي بحشي هذا قال الإمام الفقيه الله يرضى عن سلمان الفارسي وابي الدرداء، هذول من الصحابة الأجلاء الذين كان آخى بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم هاجر المهاجرون من مكة إلى المدينة. عاشوا ما عاشوا مع الرسول عليه السلام، ثم انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رفيق الأعلى، ثم فرقت بينهما حوادث الزمان، منها الجهاد في سبيل الله، هذا بيروح البلد وهذا بيروح البلد. المهم حطت الأيام بسلمان في العراق وبأبي الدرداء في الشام، فكتب يوماً